بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر للنسيان وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا من نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس التاسع بعد 600 ومع الصفحة 55 بعد 400، ونحن بين يدي النصوص المتشابهة سواء كانت من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونقصد هنا بالمتشابهة كل نص أوهم التشبيه، كل نص ظاهره يوهم ما يتعارض أو مع ما يقف في وجهه النص المحكم، حيث إن القرآن الكريم كما مر معنا وذكر كثيرا منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فالحديث عن الله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا حديث ينطلق بكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمنطلق في الحديث عن الله تبارك وتعالى ننطلق من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يطلب منا على الإطلاق أن ندرك كنه ذات الله ولا كنه صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك أي نص يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات يأتي النص المحكم ليقول ليس الظاهر ها هنا هو المقصود، وكتاب الله عز وجل لا يتناقض ولا يتعارض. إذن نثبت الصفات التي جاءت بها النصوص بعد أن ننزه الله تبارك وتعالى عما يمكن أن توهم هذه الصفة التي أثبتناها، ونعتقد أن ثمة معنى لهذه الصفة تليق بعظمة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. حينما يطلق اسم على الله عز وجل يطلق على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، والاسم الذي يوهم ظاهره ما لا يليق بعظمة الله عز وجل يقول علماء فيه المقصود من هذا الاسم كذا وكذا، ولتأخذ كتاب اسم من أسماء الله عز وجل وهو اسمه الصبور. الصبور في حق الإنسان لعله لون من ألوان حبس النفس على الأذى أو الضر أو الضيق. أما حينما يطلق على الله تبارك وتعالى ننزه الله عز وجل عن هذا المعنى الذي فهمناه من الاسم حينما أطلقناه على الإنسان، ونقول هناك معنى لاسم الله تبارك وتعالى. السلف والخلف اتفقوا على تنزيه الله عز وجل التنزيه المطلق العام، ثم جاء الخلف ليضم للتنزيه صرف النص عن ظاهره المتبادر، ثم البحث عن معنى يمكن أن يؤول إليه أو يؤول به النص. أما السلف فنزه مع الخلف التنزيه المطلق، ثم أثبتوا ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يليق بعظمة الله عز وجل مما جاءت به النصوص مع التنزيه. نزهوا وأثبتوا. هل أولوا؟ لم يؤول السلف، وإنما كان شعارهم أمروها كما جاءت. الحديث في هذا الإطار، ولعلي لا أبعد إذا بدأنا لنتعرف إلى ما في الكتاب مما يتعلق بقضية المحكم المتشابه. السلف ينزهون الحق عما يوهمه ظاهر، أي نص ظاهره يوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، على معنى أن لك يدا ولله عز وجل جاء النص بأن له يدا. الظاهر يد أضيفت لله عز وجل بيدي، ويد أضيفت لهذا الإنسان. ما وجه التشابه بين النصين؟ لا وجه للتشابه على الإطلاق. اليد في حق الإنسان تعني العضو الذي منه يتكون جسده. أما إذا وقفنا قبالة بما خلقت بيدي أو يد الله فوق أيديهم، مباشرة ننزه الله عز وجل عن الظاهر، الظاهر المتبادر. خاصة وأننا انطلقنا في المجلس السابق لنبين أننا نتعامل حينما نتحدث عن الله عز وجل نتعامل مع لغة، وهذه اللغة بنت الشهادة وليست بنت الغيب. ما يتعلق بالغيوب، لو أن هذه اللغة تناولت حتى الجنة فتناولها على ما هي الجنة لا على ما نفهم من اللغة. نقول هناك معاني وحقائق وردت بها الآيات تتحدث عن جنة الله عز وجل، كأن يقال فيها موز صلح منضود أو يقال فيها رمان، لكن أنا يمكن أن أفهم أنه موزي لكن أكبر، موزي أصفر أكثر استقرارا، موزي يا أخي دع. ليس في الجنة من الدنيا أو ليس في الدنيا من الجنة إلا ما يتعلق بالألفاظ. لذلك مثل الجنة التي وعدها، إذا نحن أمام اللغة متى ما غادرت ساحتها وهي عالم الشهادة ينبغي أن نفهمها الآن لا نعطلها. هذا ليس من باب التعطيل، وإنما باب فهم الكلمة من حيث المراد بها، حيث إذا حدثتنا عن فلان عنده مزرعة موز أفهمها أنا تماما، سواء كنت قد رأيت أشجار الموز أو لم أرى أشجار الموز. لكن حينما يخبرنا الله عز وجل أن الجنة فيها موز، مع ذلك أنت خليها للجنة حقيقة، ولا يضرك أن تكون جاهلا بكيفية الموز هناك. نتكلم عن المخلوقات علما بأن الحديث عن المخلوقات لا يضرني فيها أن أشبه موزا بموز، أبدا لا يضرني. يعني ما من تقض الإيمان حينما أقول موز لكن على مستوى راقي، هذا ما يضرني على الإطلاق. رمان تفاح إذا كان في نخيل فهذا لا يضرني على الإطلاق، لكن حينما أتحدث عن الله عز وجل هنا ينبغي أولا أن أخرج أن أبعد أن أنا عن التجسيم والتشبيه. ليس لله عز وجل مثل على الإطلاق ولا شبيه ولا ند سبحانه وتعالى. يقول السلف نزه تنزيه عام. متى وجدنا أنفسنا أمام التأويل؟ قال لما ظهرت البدع، لما ظهرت الضلالات، لما ظهر المجسم، مخافة من كفر الحمل على الظاهر المقتضي للتجسيم والتشبيه. المجسم يخرجون عن الملة والمشبه يخرجون عن الملة، ومن هنا خوفا من أن يقع الإنسان في التجسيم إذا ما حمل الظاهر على ظاهره أو في التشبيه. نقول لابد من التنزيه بداية، وينظر إلى حال الشخص. إذا كان بإمكانه أن يسلم دون أن يؤول هذا هو المطلوب، هذا الأسلم والآمن. قال وأن من الإسراف في هذا الشأن الإتيان بما لم يأذن به الله. أنا ما يصح أن أنسب لله عز وجل ما لم يأتي به النص. كأولئك الذين ينتسبون إلى السلف أحيانا ويقول قائلهم إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية. أنا يمكن أن أشير إلى الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم أن يأكل منها، تلكم الشجرة تلك ذلك. يمكن أن أشير أنا إلى المحسات باسم الإشارة، حتى للمعاني يمكن أن أشير باسم الإشارة. قول هذه فكرة، أنت ينبغي أن تستحضر مضمون ما أشير إليه. لكن نسبة لله عز وجل أتت أسماء إشارة، ذلكم الله ربكم، هي اسم إشارة حقا، لكن لا على معنى استحضار المشار في الذهن كاستحضار المشار الحسي أو الذي يشار إليه إشارة حسية. فالله عز وجل قبل الزمان وقبل المكان، خالق الزمان وخالق المكان. الحضور هنا ليس حضور ذات، وإنما حضور على معنى يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. أقول الله معي، معية الله عز وجل، معية تليق بعظمة الله عز وجل، تنزه الله عز وجل عن أن يحتاج لمكان أو لزمان. هل يصح أن ينتسب أو أن ينتسب إلى السلف ويقول أن الله عز وجل له من الجهات الست جهة الفوق؟ الجهات الست، كل إنسان، كل مخلوق له جهات ست، أمام، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت. أنا بالنسبة لي أنا محاط بالجهات الست. لو افترضنا أني أنا في الطابق الثاني أقول أنا فوق وإن لم أتخلص من الجهات الست، وأنا ضمن الجهات الست أنا فوق. فوق لكن باعتبار، وليس فوق مطلق. أنت تحت أيضا باعتبار مخصوص. وعلى هذا لا يصح أن يقال الله عز وجل في جهة من الجهات الست كأنما كانت هذه الجهة. لما؟ قال يعني الجهات مخلوقة، هذا من بدأها. هل الجهات أزلية؟ ليست في أزلية. الجهات لها علاقة بالمكان، الجهات لها علاقة بالمخلوق. لو قلنا أنه لا مخلوق ما تلا جهة على الإطلاق. وعلى هذا الجهات الست مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينسب لله عز وجل ما هو مخلوق على أنه محل لذات الله تبارك وتعالى. لا يجوز هذا. استوى على العرش بذاته، هذا من جملة النكد الذي يمكن أن يقع به بعضهم، أنهم يأتون للنص الرحمن على العرش استوى. أنا لو سألتني أقول لك الله عز وجل ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى آية من آيات القرآن الكريم، اعتقدت أنها آية واعتقدت أن لها معنى يليق بعظمة الله عز وجل، وأنزه الله عز وجل عن الاستواء الذي بمعنى الارتفاع، الارتفاع يعني حسي، ولا يصح بحال الأحوال أن يفهم استوى على العرش مثل ثم واستوت على الجودين. استواء السفينة، استواء معروف، لتستوى على ظهوره، هذا الاستواء معروف. هذا بالنسبة لنا نحن يمكن أن أفهمه، يمكن أن أفهم أن السفينة قد استقرت على قمة الجبل. وعلى هذا حينما يأتي النص ويقول استوى بذاته، طب من أين جئت بكلمة بذاته؟ لم ترد. وحيث لا تجد ما يصح أنت أن تضيف ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. ثم يقولون استواء حقيقيا، نحن من ناقش ترى بعض المفردات، وإن كنت أنا والله ما أحب أن أخوض في هذا حقا، لكننا أمام ما ينبغي أن نهرسه كله من أوله إلى آخره، إلا إذا وجدنا بعض العبارات التي ربما تكون متوهجة، يعني تؤلم أكثر مما ينتفع بها، وقتها نتجاوزها بإذن الله عز وجل. هنا حينما يقولون استوى بذاته، من أين أتتم بذاته؟ تقول استواء حقيقيا. كلمة حقيقية هذه كارثة. ما معنى كارثة؟ حينما يقول يد الله يعني يد حقيقية، أقول له أنا ماذا تقصد بحقيقية؟ إذا قصد حقيقية كما هي عندي هذا الضلال نفسه، وإذا قصدت بحقيقية على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل ممكن ما نختلف كثيرا. على معنى يد الله فوق أيديهم، يد حقيقية، ماذا تقصد بها؟ استواء حقيقي، ماذا تقصد بالاستواء الحقيقي؟ هل يعني استواء شيء على شيء؟ هذا هو الاستواء. أنا الآن لعلي جريء قليلا في الطرح، فلا مانع من هذا، لا تقول حقيقية يا أخي. هل جاء القرآن يقول استوى استواء الحقيقيات؟ أنا ما بصح أزيد في كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تفسر مع ذلك أنك تريد أن تؤول. أنا أقول لك كيف تفعل، نزه الله عن الظاهر المتبادر، اعترف أو آمن بالمضمون، دع أمر المضمون من حيث التحديد لله تبارك وتعالى. ثم لاحظ، وهذا من كتبهم، يقوم استوى استواء حقيقيا، ثم يستدركون، يعرفون بأنه هذا مغمز في التصور، لأنه ليس كاستقرارنا. يعني هي ما يقول يد حقيقية وليس كأيدينا، ماذا تقصد بليس كأيدينا الآن؟ ماذا تقصد؟ أنا ما أجرؤ أن أوضح أكثر من هذا إلا إذا كان حوار خاص ويمكن أن نسرح ونمرح فيه. لكن كيف تقول استقرار حقيقي، استواء حقيقي، ثم تقول ليس كاستقرارنا؟ معك ليس حقيقي أو حقيقي بمعنى ليس بالمعنى الذي نعرفه فينا وليس على ما نعرف. قال هم يقول ليس فعلا ليس على ما نعرف. استوى هنا بالنسبة للرحمن ليس على المعنى الذي نعرفه فينا، وهذا هو الذي دفع إلى أن ينزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر ولا يخطر بالبال ما لا يليق بعظمة الله عز وجل، ثم ندع أمر التحديد لله تبارك. وهذا كله من باب التشبث بظواهر النصوص. إذا تشبثوا بظواهر النصوص ما المشكلة هنا؟ قال المشكلة في أنهم غفلوا وهم يتشبثون بظواهر النصوص عن المحكم منها. ما دور المحكم في القرآن؟ هو أم الكتاب، يعني ينبغي أن نرجع بكل نص متشابه إلى أمه يعني المحكم. أليس هذا من باب تعطيل محكم وهجره؟ هم يقولون إذا لم تقر معهم بما أقروه من حيث النصوص المتشابهة يريدونك أن تؤمن بها على ما هم آمنوا به، وإذا قلت لا أن أنزه الله عز وجل وأعتقد أن ثمة معنى أتركه لله عز وجل تحديدا، يقول أنت تعطل، أنت معطلت المحكم، ليس كمثل شيء. أنت الآن بما صورت لي جعلت لي صور مو صورة واحدة، إذا أنت الذي جررتني بعد أن أغفلت المحكم، أنت ما دخلت إلى متشابه من بوابة المحكم. لو أنك ضبطت أمر التعامل مع المتشابه بالمحكم أنت هجرت المحكم، أنت اتبعت المتشابه على فكرة. اتباع المتشابه كارثة، أن يرسم صورة تقول له ليس صحيحا هذا الرسم لأن الله ليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ثم تعال أيهما صواب، ما أقول على الصواب أنا، أيهما صواب أن أتبع ما تشابه من القرآن أو أن ألتزم بالمحكم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هم يقعون في المتشابه حيث يتبعونه، وليس من السلف أو الخلف، هذه نقطة مهمة. لا سلف ولا خلف، أحد حمل المتشابهات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على حقيقتها. هذا القول ما قال ولا واحد من السلف ولا من السلف، بل هو رأي بعض اليهود والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة وغيرهم. عموما الذين يتبعون الدجال لولا أنهم قد وقر في صدورهم أن الله عز وجل يتجسد لما اتبعوا الدجال، لأنه ادعى الربوبية. يعني أين غاب عنهم عقلهم حينما يأتي واحد أعوار سيدي فتح بل أعوار بل عينين وعينين زرقاوين حتى يقول ما نقبل نحن لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الذين قال له المسيح السلام من هذا الضرب على فكرة قالوا بالتجسيم، قالوا بالحلول، حلت الأقانيم الثلاثة بذات المسيح السلام أو تجسد الله عز وجل بصورة إنسان. هذه كلها من ترهات الإغريق حقيقة، العقائد الإغريقية والعقائد اليونانية وأساطيرهم كلها تدندن حول هذا المعنى. يمكن أن يجعل الله عز وجل مشغولا بحفل زفاف، نعم هذا إسقاطات من النفس، إسقاطات من النفس، وهذا لوم لوان اللوث حقيقة، هذا عين الضلال حقيقة. ونحمد الله عز وجل على أن القرآن سليم برسالته الخاتمة التي حملها إلينا مع الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذا قد رسم لنا تصورا وصورة، تصورا رائعا. أسه سبحان الله، سبحان الله تنزيه، يعني أسه، أسه تعالى الله عما يصفون، أسه ليس كمثله شيء، أسه ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها من معطيات الرسالة الخاتمة. قال في المختار من كنوز السنة، كتاب رائع فيه تعليقات على مجموعة من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. لاحظ العنوان المختار من كنوز السنة، نعم هذا للدكتور دراز. مما ألجأ الخلف، الآن لو جاءني سؤال لما أول الخلف، لما أوله؟ بالنسبة لي أنا أعتقد بإذن الله عز وجل بكل النصوص التي وردت سواء في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعتقد بأن لها مضامين، وأعتقد بأن المحكم هو الذي يتحكم في المتشابه، وأنزل الله عز وجل تنزيها عاما، وآتي المتشابه أنزل الله عز وجل عن الظاهر المتبادر منه، ثم أكل معناه لله عز وجل تحديدا، لأني لا أستطيع أن أتعرف إلى معناه، أدع المعنى لله تبارك وتعالى. قال: مما ألجأ الخلف إلى الخوض في التأويلات ظهور بدع المشبهة والمجسمين وغيرهم، فأرادوا لماذا شيء أوله سد باب الإيهام ودفع الوساوس عن العوام لئلا يخرجوا عن دائرة التنزيه ولئلا يحوموا حول التشبيه. ومن قبله قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، الآن نحن أمام نصوص محكمة، أقصد نصوص واعية، الإمام النووي ذكر السلف وذكر الخلف وقال: فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأول حينئذ. إذا متى أؤول؟ من أجل أن أكبت مبتدع مجسم، وهنا أقول لا، ليس على ما ذهبت أنت مما ظننت أنه هو الحق، وإنما على معنى آخر تعال، واللغة تصلح لمثل هذه التأويلات، يعني صرف النص إلى معنى، صرف ظاهر النص أو صرف النص عن ظاهره إلى معنى محدد وفق قواعد التأويل. تأول حيدا. وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، يعني لا نؤول إلا أن ندفع بالتأويل مبتدعا. هذا وقد نقل عن الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله، هذا الكلام يعني من الستينات، نقل عن الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله، له مؤلفات في علم التوحيد، له كتاب اسمه مفتاح الجنة، يقول: التأويل لا يسوغ إلا لمضطر كأكل لحم الميتة، فمن اضطر معنى ينبغي أن تقدر أنت، أنا أخاف على عقيدة المجسم ووجدته لا يحتمل التنزيه، بمعنى أن يصرف النص عن ظاهره ويسلم، لا يحتمل ذلك، والناس ليسوا ضربا واحدا، مستويات وطاقات وقدرات، فمثل هذه الحالة قال: أنا أتناول النص المتشابه لأصرفه عن ظاهره، لعل هذا الذي صرفت النص عن ظاهره لأجله يرعوي ويقف عند الصواب، المجسمة والمشبهة، ثم إذا خمدت فتنة التجسيم والتشبيه ويمكن أن لا تخمد، لأن الشيطان إنما يحرض هؤلاء بخيله ورجله صباحا مساء. ما المطلوب الآن؟ قال: مطلوب أن نصرف النص أو اللفظ عن مقام الإهمال. ما معنى مقام الإهمال؟ يعني هذا لا معنى له، أسأل لماذا إذا أنزله؟ إذا له معنى، لكن أنا لم أستطع أن أحدد هذا المعنى، فأعتقد أن ثمة معنى لهذا النص، لكني أنا ما استطعت أن أحدده. الحيرة تتأتى من ترك اللفظ دون مفهوم، أنا أقع في الحيرة حقيقة، لكن قلت له معنى، أنا هذا المعنى أكله لله تبارك وتعالى، حيث كان بالإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم، يعني أنزل الله عز وجل الآيات، إذا كان بإمكاني أن أحمل كل الآيات على معاني سليمة هذا هو المطلوب، لأن الله عز وجل أنزل وحي من أجل أن أفهمه أنا، ولكن إذا لم يمكنني أن أحمل النص المتشابه على معنى محدد، وقتها الأولى ألا أؤول ونترك الأمر لله عز وجل. إذن ينبغي أن أنتفع من النص من حيث ظاهره أو ما دل عليه معناه، هذا ما يمكن أن نفهم مما أنزل الله عز وجل وهو الحكيم العليم. أيضا ننزه كتاب الله عز وجل عن أن يجري كلام الله تبارك وتعالى مجرى ذلك الذي ليس فيه معنى، وإنما خاطبنا بألفاظ دون معاني. نختم عند ابن دقيق العيد قرر أنه إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر، يعني أقر التأويل لكن بشرط أن يكون منطلقا من قواعد التأويل. لو فرضنا أنه أول تأويلا بعيدا عن كلام العرب، لا صلة بين المعنى الذي يصار إليه وبين ظاهر اللفظ، هنا نتوقف. نؤمن بمعنى النص لكن نترك تحديد هذا المعنى لله عز وجل مع التنزيه. يأتيني آية واحدة من الآيات المتشابهة. أنت حينما تنام تأخذ مضجعك على أي جنب تنام بداية؟ على الجانب الأيمن أو الأيسر؟ نعم. إذا لك جنبان، أنت جانب أيسر وجانب أيمن، مو صحيح؟ طيب، جاء النص يخبرنا عن ذلك الذي قد عصى الله تبارك وتعالى وأعرض عن الله عز وجل وبقي معرضا حتى جاءته سكرات الموت. هذا أخبرنا الله عز وجل عن المآل الذي سيؤول إليه، فإذا به يخبرنا عما يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كم جنب في حقي أعرفها، بل في حقك أيضا أعرفها. لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الحصير في جنبه أيضا أعرفه، لكن إذا قلت جنب الله عز وجل والله توقفت، أنا مباشرة توقف. لا لقاء، لأن الله ليس كمثله شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية قد قررها كتاب الله تبارك وتعالى، ولا ضير أن تقول جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأثر به الحصير. لكن على ما فرطت في جنب الله، قال لا، هنا إذا كان سيبقى الخيال يلعب به ليقول كذا وكذا، قل تعالى نزه الله عز وجل عن هذا التشخيص التسليم. والجنب هنا بمعنى الحق، الجنب بمعنى ما يجب لله عز وجل. أنا مقصر في جانبك الآن، حينما أقول أنا مقصر في جانبك يعني تجاهك، هل في جانبك هنا معناها الجنب الذي هو يمين شمال؟ لا، يعني بحقك، بجناب الله، نقول بجناب الله، بجناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقف إلى جانب الخلف في قضية التأويل أنه يعني لماذا نحن نميل مع الخلف حينما يكون التأويل مضطرا إليه؟ أنه قد ثبت في الكتاب والسنة التأويل ثبوتا قطعيا ولا يقال فيه أحد. طيب إذا كان ورد التأويل في القرآن، وإذا ورد التأويل في الحديث، أيسوغ لنا وقد ورد التأويل في كل من القرآن والحديث أن يؤول؟ يسوغ لنا ذلك، قلت بشرط الضبط. إذا أول دون ما ضابط للتأويل لا يقبل تأويله. هنا نسوا الله فنسيهم. لا يصحنا أن يأتي واحد سلف أو خلف ليقول لأنه نسي فعل ماض فعله الله عز وجل، وهم ضمير في محل نصب مفعول به، فنسي الله أولئك الذين نسوه. نسي، النسيان في حقنا معروف، هل يصح أن نقول أن الله متصف بالنسيان ليس كمثله شيء؟ شو الكلام هذا؟ ليس صحيحا. إذن نسيهم. بما قبل أن طبعا نكمل هنا، قبل أن نبين ما معنى نسيهم، التأويل ينبغي أن يؤول هنا. قال فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال ننساهم، أيضا هي نسبة النسيان لله تبارك وتعالى. أفيجوز الآن أن ننسب النسيان إلى الله تبارك وتعالى علما بأن النسيان نوع غفلة تنزه الله عز وجل عنها؟ كيف تنزه الله عنها؟ قال وما كان ربك نسيا، والقرآن لا يتعارض أبدا. إذن هذا له معنى وهذا له معنى، ولا يسوغ بحال أن يقال هو نسيان لكنه ليس كنسياننا. كيف نسيان ليس كنسيان؟ أو نسيان يليق بعظمة الله عز وجل أيضا ليس واردا. إذن هناك معنى، هو لابد من صرف النص عن ظاهر المتبادر، ولابد من أن نتلمس المراد منه على ما يليق بعظمة الله عز وجل، ويؤكد وجوب التأويل المنقول والمعقول قال ابن عطية. طبعا قبل أن نغادر لابد من أن نعرض لي ما معنى النسيان هنا. النسيان على معنى الترك، يعني لم يلتفت إليهم الحق سبحانه وتعالى، يعني أعرض عنهم. لو قال أعرض عنهم لدلنا المعنى على الإعراض فقط، صحيح؟ طيب، لكن لما قال ننسى نسيهم نسيناهم، ما الأبلغ في معنى الترك؟ الترك فقط أم النسيان؟ قال إذا كان نسي ما عاد يرجع لهم، لكن لو تركهم ممكن أن يرجع لهم. أنا تركت فترة لكن سأرجع لك، النسيانك نهائيا. إذا جاء القرآن ليؤكد أنهم مهملون متركون، قد أعرض الله عز وجل عنهم، فجاء التعبير بالنسيان ليدلك على هذا المعنى، لأن من نسي لا يرجع إلا إذا ذكر. طبعا أنا أتكلم في حقنا نحن الآن. إذا ورد النص ظاهره يوهم التشابه، الله عز وجل منزه عن كل هذا، لا يصح أن يقال نسيان ليس كالنسيان إلى آخره. قال ابن عطية قوله تعالى ننساهم من إخباره تعالى عما يفعل بهم، يعني ما الذي يفعله الله عز وجل بهم؟ قال ينساهم، يعني يعرض عنهم إعراضا كاملا. والنسيان هو بمعنى الترك، أي نتركهم في العذاب. لماذا يتركهم في العذاب؟ قال لأنهم تركوا النظر والإعداد للقاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء، هم نسوا لقاء اليوم، ولكن يعاملهم بالمثل، الجزاء من جنس العمل. قال ابن عباس، ابن عباس فسر الإسلام بهذا المعنى، إذا لا يصح أن يؤول المتأول ظن منه أنه لا يجب أن يهمل اللفظ القرآني، قل لا، نحن ما أهملنا، نحن أولنا واضطررنا للتأويل، هو التأويل واجب، ما يصح أن يترك هؤلاء. إذا هل أول الخلف والسلف معا؟ نعم، أول الخلف والسلف. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من المفسرين، ما هو صرف اللفظ عن ظاهره المحال في حقه تعالى إلى معنى جديد مجازي. وقال قتادة نسوا، يعني نسيهم الله تركهم، يعني من الخير ولم ينسوا من الشر، لأنهم كانوا في الشر، كانوا في جهنم. وإنما يعبر بالنسيان عن الترك مبالغة، صح هذا الكلام؟ هذا يجري في حقنا أيضا. أنا إذا كنت ناسي انتهى الموضوع، راح الموعد يوم اثنين ثلاثة بعدين أذكر، يعني لأنه الترك كامل هنا في هذه الحالة. إذ أبلغ وجوه الترك الوجه الذي يقترن به نسيان. قال ابن عطية وإن قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة عما جاء من البينات فهو في جهة ذكر الله تعالى تسمية العقوبة باسم الذنب، يعني هم ذهلوا عن الحق الذي جاءهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك عوقبوا بمثل ما كان عليه أمرهم تجاه الرسالة التي أكرمهم الله عز وجل بها فلم يقبلوا إكرام الله. قال رجل ابن عباس، أختم بهذه الفقرة، إنني أجد في القرآن أشياء تختلف عليه. أنا هون سأستبق، هذا رجل عرض ابن عباس أنه يجد في القرآن مواقف مواضع آيات ما تستطيع فهمها، له ذلك نعم له ذلك، أنا مع هذا لأنه على الأقل عن يقرأ بفهم أقل ما يقال حقيقة. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهي مفتاح الدخول إلى رحاب القرآن. بالنسبة للقرآن حينما يحدثون عن الآخرة، كن على يقين الآن من الآخرة ليست ساعة واحدة، زمن طويل، الآخرة ليست موطنا واحدا وإنما هي مواطن. فأتي الآن الآيات قد تحدثك الآية عن موطن وتحدثك أخرى عن موطن آخر، لا تعرض على الإطلاق، كأن يقال إنه بكم ثم يقال أنهم ضرعوا إلى الله عز وجل، ضرعوا في غير بكم، في مقام الذهول ما في كلام الآن، في مقام الاستجارة في كلام، إذا ينبغي أن تضع الأمور في مواضعها، تستحضر أن الآخرة أزمنة وليس زمانا واحدا أزمنة متصلة، ثم هي مواطن وليست موطن واحدا. هذا رجل قال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال وما هو؟ قال قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما الذي نفاه عنهم؟ لا يتساءلون، صحيح؟ فلا أنساب بينهم بمعنى لا علاقة للآباء بالأبناء ولا الأبناء بالآباء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأمه. وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لاحظ الآيات، هي آيتين، هنا قال ولا يتساءلون، هنا قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هل لا تساءلون بنفس الموقف يتساءلون أم موقف آخر؟ موقف آخر من مواقف الآخرة، أي موطن آخر مواطن آخرة، وهذا معنى مهم جدا. إلا إذا ظن الظان أن الآخرة كما قلنا عبارة عن ساعتين وقفة وامشي، ما هكذا هي. 50,000 سنة، 50,000 سنة، يعني من حيث التصور هذا خارج عن دائرة الكمبيوتر. وقوله لا ولا يكتمون الله حديثا، ما الذي أخبر عنه هنا؟ أنهم يبوحون بكل ما هم عليه ولا يكتمون الله حديثا. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ألم يكتموا شركهم ولا يكتمون الله حديثا؟ هم هنا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انطلقوا من الظن أن الكذب هناك يمكن أن يجري كما كان يجري ويستساغ كذبهم في هذه الدنيا، أنه أنت حبوا أنه ما كنا مشركين حتى أن الأمور بتمر. هذا من بلاهيهم ومن جهلهم بعالم الآخرة، بل من جهلهم بالله تبارك وتعالى. لاحظ الفرق، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس الآن فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى تقطع كل أواصر ولا يتساءلون، ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، فإن الله على المعنى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. أهل الإخلاص أخلصوا لكن عندهم ذنوب، غفرها الله. نعم غفرها الله. قالوا إيشو أقسم أنكم كنتم مخلصين ما أشركتم. يقول فيقول مشركون تعالوا نقول ما كنا مشركين. يلا فيختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا. ابن عباس وهو ترجمان القرآن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه الكتاب، يعني علمه التأويل. أول قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. طبعا هذه الآية منهم من أبقاها على ظاهرها ومجسم هؤلاء بيقين مجسم، ومنهم من قال لا ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر ونكل الأمر المعنى لله عز وجل، ومنهم من قال ننزه الله عن الظاهر المتبادر ونحدد المعنى. ذلك أن التعبير يوم يكشف عن ساق يدل على شدة وطأة الحشر والجمع على الناس المحشورين. كشفت الحرب عن ساقها، ذلك لأنه شمر عن ساقه بمعنى رفع ثوبه من أجل أن يجد في العمل. يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن شدة، إذا الساق هنا مع شدة لا الساق معنى العضو كما ذهب مجسمه. ونقل مثل هذا أو نقل مثل هذا ابن جرير عن جماعة من الصحابة والتابعين. هذا بعض ما مر، وأرجو الله عز وجل أن يشرح الصدور لي. الالتزام بالمحكم عملا، الإمام المتشابه، كل نص متشابه ننزه الله عز وجل عن ظاهره، لا نحدد المعنى إلا إذا اضطررنا، فإذا ما اضطررنا تم قواعد لتحديد المعنى نأخذ بها بإذن الله عز وجل. محبة الله عز وجل لها أدلة. أحيانا يخلط الناس، مثلا يذهب إلى المكان الذي وزع فيه الرزق ويكون قد احترق جوفه على الرز من سنة، فإذا كفرج هو راجع تقول لها جارتها والله الله بيحبك لأنه راح جاء رز. عم تكلم عن رز إحنا لا أقصده هو، وإنما يعني أي أمر دنيوي يمكن أن يربح منه الإنسان قل الله بيحبك يا أخي. طبعا الخطأ هنا أن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب. الدنيا ليست دنيا على محبة الله عز وجل، هذا واحد. اثنين، هل هناك علامة محبة الله عز وجل؟ نعم، العلامة أقرها كتاب الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هل هناك علامة على محبة الله تبارك وتعالى؟ نعم، ما هي؟ ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فرق بين أن تحب الله وأن يحبك الله عز وجل، لكن يحبهم ويحبونه هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن لو أنه حجز في باخرة ثم تعوق مجيئه إليها فمخرت عباب البحر، وجاءت الأخبار بعد 20 ساعة أنه غرقت الباخرة، الجيران بيقولوا والله الله بيحبك لأنك إذا كنت في الباخرة كنت غرقت معهم. لاحظ هذه المقاييس، هنا ينبغي أن نحدد المحبة. لكن أنا أعجب حقيقة من تلك النوبية، يقول هنا فيما يتعلق بالنوبية هذه اسمها تحية، هي يمكن أن تسمى امرأة تحيات، ما أدري لماذا يعني جمع تحية، هي المهم تحية هذه. كانت تقول في مناجاتها، إذا أنت اقتربت منها من الليل ولا تقترب لأنك سوف تدخل في غمارات رائعة جدا، يا من يحبني وأحبه. هذا ما سهل أن تقول يا من يحبني، يا من أحبه واردة، هو عم يدعي الآن، إما أن يكون صادقا أو يكون كاذبا. كاذب ترد الدعوة، صادق تقبل إن شاء الله عز وجل. لكن كان تقول يا من يحبني وأحبه، فقيل لها هذا الكلام الذي سيقال لها الآن هو الذي طرح في البداية، أنه أنت حينما تقول والله بيحبني لماذا؟ قل لأنه وجد بنطال على قده رخيص. نعم يا أخي، ما ينبغي أن يكون إسفاف في هذا الصورة حقيقة. دعك من هذا. قيل لها هذه أنك تحبين الله، يعني هذه أن دعواك في محبة الله دعوة صادقة، فمن أين تعلمين أنه يحبك؟ والله سؤال، الجواب عجيب، لاحظ ماذا قالت، وأنا ظني أنه الجواب مقبول. كنت في بلد النوبة، أظن النوبة في جنوب مصر والله أعلم، هكذا ما؟ نعم جنوب مصر النوبة. نعم، كنت في بلد النوبة وكان أبوايا نصرانيين، فكانت أمي تحملوني إلى الكنيسة صورة واضحة فتقول قبل الصليب، فإذا هممت وهي صغيرة بذلك أرى كفا تخرج فترد وجهي حتى لا أقبلها. والله مظهر محبة. أنا أقول لك الآن دعك من الرز والكوسة والباذنجان والبنطال، حقيقة والله محبة. إذا هي الصورة والله محبة. ذكرتني، فإن كان هناك من مظاهر حفظ الله للنبوة، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجبره أقاربه وأجبروه مرة على أن يزور مكان كانوا يذبحون فيه وكذا، كلما أراد أن يقترب كان يخرج من وراء الصنم بوانا هذا فيما أذكر ويقول له استعد، هذا من باب الحفظ لما كان صغيرا صلى الله عليه وسلم. هنا فكانت أمي تحملني فتقولي قبلي، فإذا هممت بذلك أرى كفا تخرج فترد وجهي حتى لا أقبله، فعلمت أن عنايته بي قديمة، عناية الله عز وجل بها قديمة، والله أنا معها رحمها الله تبارك وتعالى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يمولنا عن ذكرك ولا أطاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضر معنا ولمن غاب عنا منا والكافر تعبد ذكر المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.